المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السادس والمئتان، الحديث الثاني، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حائض وهو معتكف إلى آخره. الترجيل هو تسريح الشعر وكده وغسله ومشطه. وفي الحديث عدة فوائد، منها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغذي رأسه، وكان يبقيه إلى أن يصل إلى شحمة الأذنين، وأحيانا يضرب على الكتفين، وأحيانا ينزل قليلا، وكان يتعاهده بالغسل والتنظيف. وفيه أن إخراج بعض بدن المعتكف لا يضر ولا يقطع الاعتكاف. وفيه أن بدن الحائض طاهر. وفيه أن مباشرة المرأة من غير شهوة لا تضر في الاعتكاف والصوم والحج. وقوله في الرواية الأخرى: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أي البول ونحوه من الحوائج الضرورية، وأما غير الضرورة فلا يخرج إليها، كعيادة المريض وتشييع الجنازة الذي لم تتعين عليه ونحو ذلك، إلا أن يستثني ذلك فهو له. وقولها: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، فيه أنه إذا خرج للحاجة فإنه لا يمكث إلا بقدرها، فلا يقف حتى ولا يسأل عن المريض إلا وهو مار. ومثله إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة ثم خرج للجمعة فلا يقف يسأل أحدا عن شيء، لأن خروجه أبيح لهذه الحاجة فيتقدر بقدرها.